الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. يؤمر تعالى عباده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يباشر القتال بنفسه ومن نكل عليه فلا عليه منه، ولهذا قال لا تكلف إلا نفسك. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو بن نبيح حدثنا حكام حدثنا الجراح الكندي عن أبي إسحاق قال سألت البراء ابن عازب عن الرجل يلقى 100 من العدو فيقاتل أيكون ممن يقول الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ قال قد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. وراه الإمام أحمد عن سليمان بن داود عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال قلت للبراء الرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال لا، لأن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك إنما ذلك في النفقة. وكذا رواه ابن مردويه من طريق أبي بكر بن عياش وعلي بن صالح عن أبي إسحاق عن البراء به. ثم قال ابن مردويه حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن النضر العسكري حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الجرمي حدثنا محمد بن حميرة حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا الآية، قال لأصحابه قد أمرني ربي بالقتال فقاتلوا، حديث غريب. وقوله وحرض المؤمنين أي على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده كما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو يسوي الصفوف قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في ذلك، فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وروي من حديث معاذ وأبي الدرداء وعبادة نحو ذلك. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. قال فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله، ففعل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، رواه مسلم. وقوله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم على مناجزة الأعداء ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله ومقاومتهم ومصابرتهم. وقوله والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. وقوله من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها أي من سعى في أمر فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقال مجاهد بن جبر نزلت هذه الآية في شفاعة الناس بعضهم لبعض. وقال حسن البصري قال الله تعالى من يشفع ولم يقل من يشفع. وقوله وكان الله على كل شيء مقيتا قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوراق مقيتا أي حفيظا، وقال مجاهد شهيدا، وفي رواية عنه حسيبا، وقال سعيد بن جبير والسدي وابن زيد قديرا، وقال عبد الله بن كثير المقيت الواصب، وقال الضحاك المقيت الرزاق. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الرحيم بن مطرف حدثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل عن رجل من عبد الله بن رواحة وسأله رجل عن قول الله وكان الله على كل شيء مقيتا قال يقيت كل إنسان على قدر عمله. وقوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم أو ردوا عليه بمثل ما سلم به، فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. قال ابن جرير حدثنا موسى بن سهل الرملي وحدثنا عبد الله بن السري الأنطاكي وحدثنا هشام بن لاحق عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال وعليك السلام ورحمة الله، ثم أتى آخر فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم جاء آخر فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فقال له وعليك، فقال له الرجل يا نبي الله بأبي أنت وأمي أتاك فلان وفلان فسلم عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت علي، فقال إنك لم تدع لنا شيئا. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فرددناها عليك. وهكذا رواه ابن أبي حاتم معلقا، فقال ذكر عن أحمد بن الحسن الترمذي حدثنا عبد الله بن السري أبو محمد الأنطاكي وقال أبو الحسن وكان رجلا صالحا حدثنا هشام بن لاحق فذكر بإسناده مثله. ورواه أبو بكر بن مردويه حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا هشام بن لاحق أبو عثمان فذكره بمثله ولم أره في المسند والله أعلم. وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن كثير أخو سليمان بن كثير حدثنا جعفر بن سليمان عن عوف عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه ثم جلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه ثم جلس فقال ثلاثون. وكذا رواه أبو داود عن محمد بن كثير وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار من حديثه. ثم قال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه، وفي الباب عن أبي سعيد وعلي وسهل بن حنيف رضي الله عنهم. وقال البزار قد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، هذا أحسنها إسنادا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال من يسلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا، ذلك بأن الله يقول فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال قتادة فحيوا بأحسن منها يعني للمسلمين أو ردوها يعني لأهل الذمة. وهذا التنزيل فيه نظر، بل كما تقدم في الحديث من أن المراد أن يرد بأحسن مما حياه به، فإن بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام رد عليه مثل ما قال، فأما أهل الذمة فلا يبدؤون بالسلام ولا يزادون، بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وقال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري قال السلام تطوع والرد فريضة. وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة أن الرد واجب على من سلم عليه فيأثم إن لم يفعل، لأنه خالف أمر الله في قوله فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وقد جاء في الحديث الذي رواه. وقوله الله لا إله إلا هو إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات، وتضمن قسما لقوله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وهذه اللام موطئة للقسم، فقوله الله لا إله إلا هو خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده، فلا إله إلا هو ولا رب سواه.

فقال لم ينسخها شيء. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قال عبد الرحمن بن أبزة سئل ابن عباس عن قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فقال لم ينسخها شيء. وقال في هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال نزلت في أهل الشرك. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن منصور حدثني سعيد بن جبير أو حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس عن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولا توبة له فذكرت ذلك لمجاهد فقال إلا من ندم. حدثنا ابن حميد وابن وكيع قال حدثنا جرير عن يحيى الجابري عن سالم بن أبي الجعد قال كنا عند ابن عباس بعدما كف بصره فأتاه رجل فناداه يا عبد الله بن عباس ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا فقال جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال أفرأيت إن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس ثكلته أمه وأن له التوبة والهدى والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمدا جاء يوم القيامة آخذه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه دما في قبل عرش الرحمن يلزم قاتله بشماله بيده الأخرى يقول سل هذا فيما قتلني ويم الذي نفس عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم وما نزل بعدها من برهان. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت يحيى بن المجبر يحدث عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس أن رجلا أتاه فقال أرأيت رجلا قتل رجلا متعمدا فقال جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال لقد نزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال وأن له بالتوبة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره وآخذا رأسه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه دما من قبل العرش يقول يا رب سل عبدك فيما قتلني. وقد رواه النسائي عن قتيبة وابن ماجه عن محمد بن الصباح عن سفيان ابن عيينة عن عمار الدهني ويحيى الجابر وثابت الثمالي عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس فذكره. وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمر والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم نقلها ابن أبي حاتم. وفي الباب أحاديث كثيرة من ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ في تفسيره حدثنا دعلج ابن أحمد حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي وحدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا عبيدة بن عبيدة حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عن الأعمش عن أبي عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة آخذا رأسه بيده الأخرى فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني قال فيقول قتلته لتكون العزة لك فيقول فإنها لي. قال ويجيء آخر متعلقا بقاتله فيقول ربي سل هذا فيما قتلني قال فيقول قتلته لتكون العزة لفلان قال فإنها ليست له بؤ بإثمه قال فيهوي في النار 70 خريفا. وقد رواه عن النسائي عن إبراهيم بن المستمر العوفي عن عمرو بن عاصم عن معتمر بن سليمان به حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وكذا رواه النسائي عن محمد بن المثنى عن صفوان بن عيسى به. وقال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا سمويه حدثنا عبد الأعلى ابن مسهر حدثنا صدقة بن خالد حدثنا خالد بن دهقان حدثنا ابن أبي زكريا قال سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من قتل مؤمنا متعمدا. وهذا غريب جدا من هذا الوجه، والمحفوظ حديث معاوية المتقدم فالله أعلم. ثم روى ابن مردويه عن طريق من طريق بقية بن الوليد عن نافع بن يزيد عن حدثني ابن جبير الأنصري عن داود بن الحسين عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا متعمدا فقد كفر بالله عز وجل. وهذا حديث منكر أيضا، وإسناده تكلم فيه جدا. وقال الإمام أحمد حدثنا النضر حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد قال أتاني أبو العالية أنا وصاحب لي فقال لنا هلما فأنتما أشب شيئا مني وأوعى للحديث مني، فانطلق بنا إلى بشر بن عاصم فقال له أبو العالية حدث هؤلاء حديثك، فقال حدثنا عقبة بن مالك الليثي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على قوم فشد من القوم رجل فاتبعه رجل من السرية شاهرا سيفه فقال الشاد من القوم إني مسلم، فلم ينظر فيما قال فضربه فقتله، فنمى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا فبلغ القاتل، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال قاتله والله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل، قال فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه عمن قبله من الناس وأخذ في خطبته، ثم قال أيضا يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل، فأعرض عنه وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته، ثم لم يصبر فقال الثالثة والله يا رسول الله ما قال إلا تعوذا من القتل، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف المساءة في وجهه فقال إن الله أبى على من قتل مؤمنا ثلاثا. ورواه النسائي من حديث سليمان بن المغيرة. والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل، فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلاباته. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين، وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر ويحتاج حمله إلى دليل والله أعلم. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك، كل من تاب من أي ذلك تاب الله عليه. وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك، وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء والله أعلم. وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس ثم سأل عالما هل لي من توبة، فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه فهاجر إليه فمات في الطريق فقبضته ملائكة الرحمة، كما ذكرناه غير مرة. إن كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى، لأن الله وضع عنا الأغلال والآصار التي كانت عليهم وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف هذا جزاؤه إن جازاه. وقد رواه ابن مردويه مرفوعا من طريق محمد بن جامع العطار عن العلاء بن ميمون العنبري عن حجاج الأسود عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا، ولكن لا يصح. ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه، وكذا كل وعيد على ذنب، لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه على قولي أصحاب الموازنة أو الإحباط، وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد والله أعلم بالصواب. وبتقدير دخول القاتل إلى النار. أما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له، أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحا ينجو به، فليس يخلد فيها أبدا، بل الخلود هو المكث الطويل. وقد تواردت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان. وأما حديث معاوية كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل معين متعمدا، عسى للترجي، فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا ينتفي وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل لما ذكرنا من الأدلة. وأما من مات كافرا فالنص أنه لا يغفر له البتة. وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين، وهي لا تسقط بالتوبة، ولا فرق بين المقتول والمسروق منه والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين. فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة ولا بد من أدائها إليهم في صحة التوبة. فإن تعذر ذلك فلا بد من الطلابة يوم القيامة، لكن لا يلزم من وقوع الطلابة وقوع المجازاة. وقد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها، ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة، أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاء من قصور الجنة ونعيمها ورفع درجته فيها ونحو ذلك، والله أعلم. ثم للقتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. أما في الدنيا فتسلط الأولياء المقتول عليه، قال الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ثم هم مخيرون بين أن يقتلوا أو يعفوا أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثا، 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة كما هو مقرر في كتب الأحكام. واختلف الأئمة هل تجب عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام، على أحد القولين كما تقدم في كفارة الخطأ على قولين. فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون نعم يجب عليه، لأنه إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلأن تجب عليه في العمد أولى. وطاردوا هذا في كفارة اليمين الغموس، واعتضدوا بقضاء الصلوات المتروكة عمدا كما أجمعوا على ذلك في الخطأ. قال أصحاب الإمام أحمد وآخرون قتل العمد أعظم من أن يكفر، فلا كفارة فيه، وكذا اليمين الغموس، ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمدا، فإنهم يقولون بوجوب قضائها وإن تركت عمدا. وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا عارم بن الفضل حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن أبي حبلة عن الغريف بن عياش عن واثلة بن الأسقع قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا إن صاحبا لنا قد أوجب، قال فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. وقال أحمد حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا ضمرة بن ربيعة عن أبي رهيم ابن أبي عبلة عن الغريف الديلمي قال أتينا واثلة بن الأسقع الليثية فقلنا حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب فقال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة به. واللفظ أبي داود عن الغريف الديلمي قال أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب فقال إن أحدكم لا يقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقصه. قلنا إن أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل فقال أعتق عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن أبي بكير وحسين بن محمد وخلف بن الوليد قالوا حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا إلى آخرها. ورواه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد عن عبد العزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل به، وقال هذا حديث حسن. وفي الباب عن أسامة بن يزيد، ورواه الحاكم من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه ابن جرير من حديث عبيد الله بن موسى وعبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن إسرائيل به، وقال في بعض كتبه غير التفسير، وقد رواه من طريق عبد الرحمن فقط، وهذا خبر عندنا صحيح سنده. وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما لعلل منها أنه لا يعرف له مخرج عن سماك إلا من هذا الوجه، ومنها أن عكرمة في روايته عندهم نظر، ومنها أن الذي أنزلت فيه الآيات مختلف فيه، فقال بعضهم أنزلت في محلم ابن جثامة، وقال بعضهم أسامة بن زيد، وقيل غير ذلك. قلت وهذا كلام غريب، وهو مردود من وجوه، أحدها أنه ثابت عن سماك حدث به عنه غير واحد من الكبار، الثاني أن عكرمة محتج به في الصحيح، الثالث أنه مروي من غير هذا الوجه عن ابن عباس كما قال البخاري، وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قال ابن عباس كان رجل في غنيمة له فلاحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله ذلك إلى قوله تبتغون عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. قرأ ابن عباس السلام، وقال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال لحق المسلمون رجلا في غنيمة فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق سفيان بن عيينة به. وأما قصة محلم بن جثامة فقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن عبد الله بن قصي عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد عن أبيه عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم، فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة بن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضباط الأشجعي على قعود له معه متيع ووطب من لبن، فلما مر بنا سلم علينا فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله بشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيره متيعه، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا، تفرد به أحمد. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا جرير عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محلم ابن جثامة مبعثا فلقيهم عمير بن الأضبط فحيهم بتحية الإسلام وكانت بينهم حسنة في الجاهلية، فرماه محلم بسهم فقتله، فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فيه عيينة والأقرع، فقال الأقرع يا رسول الله سن اليوم وغير غدا، فقال عيينة لا والله حتى تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق نسائي، فجاء محلم في بردين فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غفر الله لك، فقام هو يتلقى دموعه ببرديه فما مضت له سابعة حتى مات ودفنوه فلفظته الأرض، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم ولكن الله أراد أن يعظكم من جرمتكم، ثم طرحوه بين صدفي جبل وألقوا عليه الحجارة ونزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية. وقال البخاري قال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. هكذا ذكر البخاري هذا الحديث معلقا مختصرا، وقد روي مطولا موصولا، فقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا حمد بن علي البغدادي وحدثنا جعفر بن سلمة حدثنا أبو بكر بن علي بن مقدم حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد بن الأسود، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير لم يبرح، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، وأهوى إليه المقداد فقتله. فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله؟ والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: ادعوا لي المقداد. يا مقداد، أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ قال: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد: كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل. وقوله: فعند الله مغانم كثيرة، أي خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام وأظهر إليكم الإيمان فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعة والتقية لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فما عند الله من المغانم الحلال خير لكم من مال هذا. وقوله: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من قومه، كما تقدم في الحديث المرفوع آنفا، وكما قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره الآية. وهذا هو مذهب سعيد بن جبير كما راه الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير في قوله: كذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم في المشركين. ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرني عبد الله بن كثير عن سعيد بن جبير في قوله: كذلك كنتم من قبل تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعي بإيمانه. وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم وذكر عن قيس عن سليم عن سعيد بن جبير قوله: كذلك كنتم من قبل تورعون عن مثل هذا. وقال الثوري عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق: كذلك كنتم من قبل لم تكونوا مؤمنين فمن الله عليكم فتبينوا. وقال السدي: فمن الله عليكم أي تاب عليكم، فحلف أسامة لا يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل وما لقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وقوله فتبينوا تأكيد لما تقدم، وقوله إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال سعيد بن جبير: هذا تهديد ووعيد. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. قال البخاري: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته، فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدع فلانا، فجاءه معه الدوات واللوح والكتف، فقال: أكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله، أنا ضرير. فنزلت مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وقال البخاري أيضا: حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب حدثني سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد قال: فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى علي لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فجاءه ابن أم مكتوم ويمليها علي، قال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان أعمى. فأنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله: غير أولي الضرر. انفرد بالبخاري دون مسلم. وقد روي من وجه آخر عن زيد فقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود أنبان عبد الرحمن بن أبي الزناد عن خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت: إني قاعد إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أوحي إليه أو أوحي إليه قال وغشيته السكينة قال فوقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة قال زيد فلا والله ما وجدت شيئا قط أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سري عنه فقال اكتب يا زيد فأخذت كتفا فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون إلى قوله أجرا عظيما فكتبت ذاك في كتف فقام حين سمعها ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى فقام حين سمع فضيلة المجاهدين فقال يا رسول الله وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ممن هو أعمى وأشباه ذلك قال زيد فوالله ما مضى كلامه أو ما هو إلا أن قضى كلامه كلامه حتى غشيت النبي صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت فخذه على فخذي فوجدت من ثقلها كما وجدت في المرات الأولى ثم سري عنه فقال اقرأ فقرأت عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير للضرر قال زيد فألحقتها فوالله لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف ورواه أبو داود عن سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه به نحوه وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاء عبد الله بن أم مكتوم فقال يا رسول الله إني أحب الجهاد في سبيل الله ولكن بي من الزمانة ما قد ترى قد ذهب بصري قال زيد فثقلت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى خشيت أن تردها ثم سري عنه ثم قال أكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وقال عبد الرزاق أخبرني ابن جريج أخبرني عبد الكريم هو ابن مالك الجزري أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس أخبره لا يستوى القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر انفرد به البخاري دون مسلم وقد رواه الترمذي من طريق حجاج عن ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس قال لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر عن بدر والخارجون إلى بدر لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم إنا أعميان يا رسول الله فهل لنا رخصة فنزلت لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر هذا لفظ الترمذي ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه فقوله تعالى لا يستوى القاعدون من المؤمنين كان مطلقا فلما نزل بوحي سريع غير أولي الضرر صار ذلك مخرجا لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العمى والعرج والمرض عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين قال ابن عباس غير أولي الضرر وكذا ينبغي أن يكون لما ثبت في الصحيح عند البخاري من طريق زهير بن معاوية عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه قال وهم بالمدينة يا رسول الله قال نعم حبسهم العذر وهكذا روى الإمام أحمد عن محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس به وعلقه البخاري مجزوما ورواه أبو داود عن حماد بن سلمة عن حميد عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة قال حبسهم العذر لفظ أبي داود وفي هذا المعنى قال الشاعر يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا إنا أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راحا وقوله وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة والجزاء الجزيلة وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين بل هو فرض على الكفاية ثم قال تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ثم أخبر تعالى بما فضلهم به من الدرجات في غرف الجنان العاليات ومغفرة الذنوب والزلات وحلول الرحمة والبركات إحسان منه وتكريما ولهذا قال تعالى درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلغ بسهم فله أجره درجة. فقال رجل: يا رسول الله، وما درجته؟ فقال: أما إنها ليست بحتبة أمك ما بين الدرجتين 100 عام. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. قال البخاري: وحدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا حيوة وغيره قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته، فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن الناس من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه الليث عن أبي الأسود. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري، حدثنا محمد بن شريك المكي، حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم بفعل بعض، قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا، فاستغفروا لهم، فنزلت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ إلى آخر الآية. قال: فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية: لا عذر لهم. قال: فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة، فنزلت هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية. فقال عكرمة: نزلت هذه الآية في شباب من قريش كانوا تكلموا بالإسلام بمكة، منهم علي بن أمية بن خلف، وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة، وأبو العاص بن منبه بن الحجاج، والحارث بن زمعة. وقال الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وخرجوا من المشركين يوم بدر، فأصيبوا في من أصيب، فنزلت هذه الآية الكريمة. وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا في من أصيب، فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع. وبنص هذه الآية حيث يقول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة، قالوا: فيما كنتم؟ أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان، حدثني يحيى بن حسان، أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وقال السدي: لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: افدي نفسك وابن أخيك. قال: يا رسول الله، ألم نصلي قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال: يا عباس، إنكم خاصمتم فخصمتم. ثم تلا عليه هذه الآية: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. رواه ابن أبي حاتم. وقوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء في ترك الهجرة، وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين، ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريقة، ولهذا قال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال مجاهد وعكرمة والسدي يعني طريقة. وقوله تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أن يتجاوز عنهم بترك الهجرة، وعسى من الله موجبة، وكان الله غفورا رحيما. قال البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد اللهم نج عياش بن أبي ربيعة، اللهم نج سلمة بن هشام، اللهم نج الوليد بن الوليد، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو معمر المقري حدثنا عبد الوارثي حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده بعدما سلم وهو مستقبل القبلة فقال اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام وضعفاء المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أيدي الكفار. وقال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا حجاج حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عبد الله أو إبراهيم بن عبد الله القرشي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دبر صلاة الظهر اللهم خلص الوليد وسلامة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ولهذا الحديث شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه كما تقدم. وقال عبد الرزاق أنبأنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان. وقال البخاري أنبأنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس إلا المستضعفين قال كانت أمي ممن عذر الله عز وجل. وقوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه. والمراغم مصدر تقول العرب راغم فلان قومه مراغما ومراغمة، قال نابغة بني جعدة كطود يلاذ بأركانه عزيز المراغم والمهرب. وقال ابن عباس المراغم التحول من أرض إلى أرض، وكذا روي عن الضحاك والربيع ابن أنس الثوري. وقال مجاهد مراغما كثيرا يعني متزحزحا عما يكره. وقال سفيان بن عيينة مراغما كثيرا يعني بروجا. والظاهر والله أعلم أنه التمنع الذي يتحصن به ويراغم به الأعداء. قوله وسعة يعني الرزق. قاله غير واحد منهم قتادة حيث قال في قوله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة إي والله من الضلالة إلى الهدى ومن القلة إلى الغنى. وقوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي ومن خرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له من الله ثواب من هاجر، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا عام في الهجرة وفي كل الأعمال. ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل بذلك العابد 100 ثم سأل عالما هل له من توبة، فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد آخر يعبد الله فيه، فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الآخر أدركه الموت في أثناء الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال هؤلاء إنه جاء تائبا، وقال هؤلاء إنه لم يصل بعد، فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب كان منها، فأمر الله هذه أن يقرب من هذه وهذه أن تبعد، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه لما جاءه الموت ناء بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن عتيك عن أبيه عبد الله بن عتيك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج من بيته مهاجرا في سبيل الله ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث الوسطى والسبابة والإبهام فجمعهن وقال وأين المجاهدون فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قتل قعصا فقد استوجب المآب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي عن المنذر بن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام قال هاجر خالد بن حزام إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات فنزلت فيه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قال الزبير فكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة فما أحزنني شيء حزن وفاته حين بلغني لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا معه بعض أهله أو ذوي رحمه ولم يكن معي أحد من بني أسد بن عبد العزة ولا أرجو غيره. وهذا الأثر غريب جدا فإن هذه القصة مكية ونزول هذه الآيات مدنية فلعله أراد أنها أنزلت تعم حكمه مع غيره وإن لم يكن ذلك سبب النزول والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفر حدثنا سهل بن عثمان حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن الأشعث هو ابن سوار عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج ضمرة بن جندب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما فنزلت ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وحدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء أنبأنا إسرائيل عن سالم عن سعيد بن جبير عن أبي ضمرة بن العيص الزرقي ابن العيص الزرقي الذي كان مصاب البصر وكان بمكة فلما نزلت إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة فقلت إني لغني وإني لذو حيلة. قال فتجهز يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأدركه الموت بالتنعيم فنزلت هذه الآية ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قال الحافظ أبو يعلى حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان حدثنا أبو معاوية حدثنا محمد بن إسحاق عن حميد بن أبي حميد عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة